الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا مضل له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ما زلنا بحول الله وقوله في الفصل الثاني والذي عنوانا له بعناصر الإيمان عند أهل السنة في الجمع. وتكلمنا أولا حول العنصر الأول من هذه العناصر، إذ الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من كم؟ من ثلاثة عناصر، أو من ثلاثة أشياء أو أمور. العنصر الأول وهو اعتقاد القلب، وقلنا أن هذا العنصر مركب كذلك من أي شيء؟ من ركنين. الركن الأول وهو الذي يعرف بقول القلب، والركن الثاني وهو الذي يعرف بعمل القلب. وتكلمنا ولله الحمد حول هذا العنصر بما فيه الكفاية. اليوم إن شاء الله نبدأ الحديث حول عنصر آخر من عناصر الإيمان وهو العنصر الثاني. نحن قلنا أن الإيمان مركب من أهل السنة والجماعة من أي شيء؟ من اعتقاد وإقرار وعمل. قلنا أن الإيمان مركب من اعتقاد وهو الأول الذي تكلمنا عنه، الثاني إقرار، والثالث العمل. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الإقرار، الإقرار باللسان، وهو على تحقيق العنصر الثاني من عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والمراد بالإقرار باللسان هو قول اللسان، صحيح؟ قال الحكمي في معارف الجلد الثاني صفحة 14 قول اللسان، قوله وهو النطق بالشهادتين. إذا ما المراد بالإقرار؟ إقرار اللسان هو النطق بالشهادتين، يسمى إقرار اللسان أو يسمى قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صحيح؟ هذا هو الإقرار إذا أطلق عند أهل السنة والجماعة. قال والإقرار بلوازمهما. انتبه هنا هذا التعريف، قال قول اللسان، ما المراد بقول اللسان؟ قال النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل هو نطق مجرد؟ ليس بنطق مجرد، وهذه سنفصل الحديث فيها. قال والإقرار بلوازمهما، والإقرار بأي شيء؟ بلوازمهما. قوله الإقرار بلوازمهما سيأتي الحديث عنها بعد قليل. المسألة الأولى أو النقطة الأولى التي نتحدث فيها تحت هذا العنصر الإقرار باللسان هو أهمية الإقرار باللسان. هل لابد، من نطق اللسان أو من تلفظ اللسان بالشهادتين حتى نثبت له عقد الإسلام والإيمان، أم أنه من الممكن الاستغناء عن هذا الشرط؟ ما رأيكم؟ هل من الممكن أن نثبت للمرء، للرجل، للعبد الإسلام والإيمان بدون أن يتلفظ بالشهادتين؟ هذا قول ظاهر البطلان، ونقيضه هو إجماع أهل السنة والجماعة، بل وسائر الطوائف التي خالفت كذلك في مسمى الإيمان إلا طائفة واحدة وهم الجهمية الغلاة. نعم، قال الله تعالى وقولوا آمنا. ماذا تقول الآية؟ وقول، القول يكون بالتلفظ أم بدون تلفظ؟ وقولوا آمنا. كذلك قال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. ماذا قالوا؟ قالوا. والتعريف بقالوا يشير إلى أي شيء؟ إلى التلفظ، إلى القول المسموع، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قالوا شاهد بأي شيء؟ بالحق. والشهادة أول ما تنصرف تنصرف إلى أي شيء؟ إلى الإقرار باللسان. أحسن. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قصة مشهورة عندما كان عمه من هو أبو طالب في مرض الموت قال لعمه قل لا إله إلا الله. الشاهد ماذا؟ قل. كان في مرض موته على فراش الموت تخرج أنفاسه بعد قليل. ماذا قال له؟ قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام رتب الشهادة أشهد لك بها يوم القيامة على أي شيء؟ على مجرد معرفته بقلبه، على مجرد تصديقه، على مجرد إيقانه بالقلب، على مجرد اعتقاده، على أي شيء؟ على الإقرار باللسان. قل لا إله إلا الله أشهد لك بها. ما المراد لك لا بها؟ بهذه الكلمة أشهد لك بها، أي بهذه الكلمة يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش، كلام لمن؟ لأبي طالب. يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، لولا أن قريش تقول إنما خاف عند موته لأقررت بها عينك. لأقررت، ما معنى لأقررت بها عينك هنا؟ لقلتها فترحت أنت بها، صحيح؟ فالعين لا ترى، وإنما الأذن، فالعين لا تسمع، وإنما الأذن التي تسمع. فإذا سمعت الأذن فرحت إيش؟ فرح القلب وفرحت العين أو قرت العين. لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي حديث سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا عم قل لا إله إلا الله. هذا هو ليش الشاهد. ماذا قال؟ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يشهد له بأي شيء؟ باعتقاده. الاعتقاد وحده لا يكفي لثبوت عقد الإسلام للمرء، وما لا أي شيء بالاعتقاد، ثم التعبير عن هذا الاعتقاد بأي شيء؟ بقول اللسان. كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يزاهدون في الإسلام ويصرفونه. فلم يزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعرضها عليه. لم يزل قل لا إله إلا الله، قل يطلب منها أي شيء؟ القول. يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول. أبى أي شيء؟ أبى الاعتقاد. سيأتي بعد قليل أن رجل كان صاحب اعتقاد سليم في نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان يوقن بأنه مبعوث من رب العالمين، ولكنه قالها بلسانه ما قالها بلسانه، فكان من أهل إيش؟ النار. فكان من أهل النار الخالدين فيها أبدا. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب قوله لرسوله عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الشاهد من ذلك أن النبي عليه السلام ماذا كان يطلب منه؟ كان يطلب منه الكلمة أن يقولها بأي شيء؟ بلسانه. وكما تعرفون أن أبا طالب بالفعل كان مصدق بنبوته عليه الصلاة والسلام وأنه مبعوث من رب العالمين، وكما ذكر شارح الطحاوية في الصفحة 332 قول أبي طالب أنه كان يقول ولقد علمت بأن، انتبه هنا للمعرفة، العلم والمعرفة والتصديق، ولقد علمت بأن دين محمد، بأن دين من؟ محمد. من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعرف أنه مبعوث من رب العالمين، وكان يصدق في كل ما جاء به، وكان يرى الخير ويعرف صدقه، ورغم ذلك ما قال الكلمة، كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. نحن نقرر هذه الأدلة رغم وضوحها، لأن هناك مذهب من أشر مذاهب الخلق نفى أن يكون القول الظاهر من الإيمان، نفى أن يكون التلفظ بالشهادة من شروط ثبوت صحة الإيمان والإسلام العبد. نعم. كذلك في حديث أنس بن البخاري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس. انظر ما الغاية من القتال؟ حتى يقولوا حتى يعتقدوا. القول يتبع الاعتقاد على التحقيق، وهذه العناصر مرتبة، أولا اعتقاد ثم قول أو إقرار ثم عمل. نعم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فعلق القتال وجعل غايته التي ينتهي عندها ماذا هي؟ القول، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وسيأتي معنا أن هذه الغاية التي هي القول هي شرط لثبوت صحة الإسلام أو لدخول العبد في عهد الإسلام والإيمان، ولكن لا غير كافية لاستمرار العبد على الإسلام والإيمان. انتبه انتبه، هذا التفسير مهم جدا جدا. التلقي بالشهادة شرط لثبوت عهد الإسلام والإيمان العبد، صحيح؟ مجرد التلقي بالشهادة، ولكن استمرار ثبوت هذا العبد لا يكفي فيه مجرد التوحد او مجرد شهادة او مجرد حج، انما هناك امور اخرى لابد ان يأتي بها العبد فعلا وان يأتي بها انفرادا حتى يستمر له عهد الاسلام والايمان. الذي يهمنا الان في هذه النقطة ان القول الظاهر هو الايمان، هو ان التوحد بالشهادة لابد من الاسلام به حتى يثبت العبد عبر الاسلام والايمان. امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يقولوا يقول لا اله الا الله، حتى إذا قالوا، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا خطبتنا وذبحوا ذبيحتنا، هذه ست شروط المقيدة، فقد حرمت علينا جميعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وسوف نرجع إلى هذا المهم فيما بعد. المهم أن هذه النصوص وغيرها كثير كلها تثبت لنا أن القول الظاهر أن التوافق بالشهادة أمر لا بد منه ليس العبد في عقد الإسلام. يقول صوت الإسلام بسم الله رحمه الله في الإمام بيتك صفحة 95 واسمع لكلامه، يقول فمن لم يصدق بلسانه مع الفطرة، فمن لم يصدق بلسانه، من رب صدق بلسان فالتلاقص ليه؟ بالشهادة يصدق بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لم يصدق بلسانه مع الفطرة مع الفطرة، ليس هناك لنا ناسي ينام بلسان جهة، لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، لا يسمى في لغة القوم ولا يسمى عند العرب أي شيء مؤمن، كذلك في لسان الشرع كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا اتفاق وإجماع من؟ السلف رحمه الله. قال فمن صدق بقلبه، يلزم أن تصديق القلب متوسل، يلزم أن تصديق القلب متوسل، وإن كان هذا الجزم فيه صدق، فالذي يصدق بقلبه لا بد ان ينطق باي شيء بلسانه، لا نتخيل ان الانسان يؤمن بقلبه ثم يرى يصدق بلسانه ونقول له مؤمن. فاذا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه نقول له باي شيء، نقول له باي شيء بالكفر. وان كان هذا التصديق في مرتبه اليقين، كما في قوله تعالى ونحن رجال الصوف نفسه ان تسلم، قال فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يسمى مؤمن في الدنيا؟ يسمى مؤمن في الآخرة؟ أبدا. لذلك هذا التصديق من لحاظ شرعية مردود لا أثر له. قال من لم يصدق بلسان مع تصديقه بقلبه حتى لو كان في ظهر اليقين ذلك التصديق، قال فإنه لا يعلق به، لما لا يعلق به؟ لا تنزل على اي حكم من احكام الايمان سواء في الدنيا او في الاخره، هو كافر في الدنيا وكافر في الاخره، قال فانه لا يعلم به شيء من احكام الايمان لا في الدنيا ولا في الاخره. ثم يعلم هذا الحكم فيقول اذ لم يجعل الله احدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بامثلتهم. الله سبحانه وتعالى لم يحكم على احد ابدا بأنه من المؤمنين بالرسل، إذا لم ينطق هذا الرجل أو إذا لم يصدق هذا الرجل بلسانه مع تصديقه بأي شيء بقلبه، فحتى لو صدق بقلبه ولم يصدق بلسانه هل يسمى المؤمنين بالرسل؟ لا أبدا. قال حتى يصدقون بألسنتهم، فلا بد بالإضافة من التصديق القلبي أن يأتي بالتصديق الظاهر، لا بد بالإضافة إلى تصديق القلب أن يكون التصديق أي شيء اللسان قال اسمع القول. ولهذا لما مضى كان القول الظاهر من بالقول الظاهر التربط بالكعبة او الاقرار، يعني هذا فعل القول الظاهر من الايمان، القول الظاهر من الايمان، ثم يأكد مراده فيقول من الايمان الذي لا مزاق للعبد الا به عند عامة السلف والخلف. القول الظاهر الذي هو الشهادة او الاقرار من الايمان الذي لا مزاق للعبد الا به، لابد ان يكتب مهما كان تصديقه القلب، وان كان كما قلنا في درجه اليقين بنفس قوله تعالى وجحدوا بها كيف نفعل فيه. هؤلاء القوم شاهدوا لموسى بالنبوه وبالرساله وجحدوا في دينهم من ناحيه الظاهر ابدا، من انكروه وجحدوه وينصبوه الاعداء، صحيح؟ رغم انهم كانوا بتصديق القلب في اي مرتبه في مرتبه اليقين، ولم يثبت الله لهم عهد الايمان كما هو معلوم. قال ولهذا كان القول الظاهر من الايمان الذي لا نزاق للعبد الا به. طب هذا كلام عند من؟ قال عند عامة السلف والخلف من الاولين والاخرين، كما قالت هذه المسألة احد باستثناء من؟ الجميع الشاعر ده ممكن يقول. قال حيث اتفق المسلمون على ان من لم يأتي بالشهادتين مع القدرة على ذلك فهو كافر. المسلمون جميعا اتفقوا على ان الذي لا يأتي بالشهادتين ما حكمه؟ مع القدرة كافر. ثم قال وهو كافر باطنا وظاهرا، منع بالتأويل حتى لا تلاحظ يكفر الدنيا على ما يمكن يكون مؤمن في الآخرة، هل يكون مفهوم؟ هل هو كافر؟ لا يؤمن بالله. هل هو كافر؟ وهو كافر باطنا وظاهرا، أي إذا كانت الأمة وأمتها ولا يعرف فمن ثم إلى هذا الإسلام ما يناقضه. كذلك ذكر نفس الكلام حتى لا يقول من المحاسن من غير السبع من غير السبع صحة الدنيا وصحة. نعم، ونقول انه لم يعرف عن احد من المكذبين القبلة اخراج القول الظاهر من الايمان، اخراج القول الظاهر من الايمان الا عن فرقة كثر كلام اهل العلم فيها، ومنهم من بني اتباع من فرق القبلة ايضا من اتباع زن بن صفوان وابي عبد الله بن بشارة ثوران. فهؤلاء القوم حصروا الايمان على مجرد اي صدق التصديق القلب، على مجرد كما ذكرنا من قبل على مجرد تصديق القلب، وان لم يقر بلسانه، وان لم يقر بلسانه فيجوز عندهم ان ياتي انسان فاعتقد صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه مع قدرته يرفض ان يتلفظ بالشهادة او ان يأتي بالاقرار اللسان، فيثبتون له على هذا الحال اي صدق حكم الايمان والاسلام. ماذا يترتب على هذا او ماذا يلزم على هذا النهج الفاسد؟ ان من فرعون مؤمن، وان ابليس مؤمن، وان اليهود والنصارى اكثرهم مؤمنون، لان ما فحد نبوته صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعرفونه باسمه وصفته، بل كانوا يعرفونه ويعرفون اصحابه بجانب الله عليه، وكما قررنا من قبل ان كفر او قد لم يكن من بدء شيء من بدء قول معتقد او من بدء المعرفه او عدم التصديق، فكانوا مصدقين ويعرفون، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم كما قال تعالى ويذكرون الحق وهم يعرفون. اقروا دعوا بهذا الدين الذي هو به لفظوا الشهادة مرتين بالقول الظاهر الذي هو من الإيمان. نعم، كما قلنا أن هذا القول لا يعرف إلا عن الجهمية كما ذكر رواية الشيخ هي في الإيمان الأوسط في الصحة الخمسين، وقال واشتد نكيرهم بعد أن ذكر أن مذهب الجهمية هو أن الإيمان عند مجرد تصديق القلب وإذا يكرر لسانه، قال واشتد نكيرهم من ذلك، نكير لم اشترك حتى اطلق الشرك اكثر كما سمعت معنا بشدة هذه البدعة الشديدة في البدعة، قال حتى اطلق يسوع ابن الجراح وسعيد واحمد بن محمد بن اهل السنة والجماعة وغيرهما كفر من قال ذلك، وهذا منصوص عن كل واحد من الشرك انهم كفروا من قال بهذا ان الذي لها مجرد تصديق القلب يريد ان يقر بلسان، قال واشتد نكيرهم من ذلك حتى اطلق يسوع ابن الجراح واحمد بن محمد وغيرهما كفر من قال ذلك. وفي صفحه 73 ذكر ان مذهب وهم في هذا الباب والاجتماع حدود بذلك عن جماعه الامه، حدود بذلك عن من؟ عن جماعه الامه. اذا لا يعرف عن احد تصدقها. كذلك دينا لو تذكرون في آخر ما دينا مفهوم التصديق من زمان من جمهورية الصحابة من جمهورية الصحابة الصحابة الناس الكلمات يا أبو حنيفة رحمه الله. ورأينا قلت أن هناك توافق صدوق كان هو توافق كان بين مفهوم الشرك بالتصديق بمفهوم مرجعة الفقهاء لماذا؟ للتصديق. نعم. كذلك نبين هنا أنه ليس هناك على التحقيق خلاف بين مذهب السلف في الإقرار باللسان وبين مذهب مرجعة الفقهاء أتباع محمد بن سليمان أبي حنيفة رحمه الله في الإقرار باللسان. فالأحناف كذلك يشترطون أي شيء؟ الإقرار باللسان، ويجعلون الإقرار باللسان عنصرا أساسيا في الحكم للرجل بأي شيء بالإيمان، إلا أن بينهما بين الأحناف في داخلهم خلاف، فمنهم من جعله ركنا أصليا ومنهم من جعله ركنا زائدا، منهم من قال أن الإقرار باللسان ركن أصلي ومنهم من قال أنه ركن أي شيء ركن زائد، ومنهم من عبر بصورة أخرى قال الإقرار باللسان شرط، والبعض قال الإقرار باللسان شطر، والخلاف على التحقيق خلاف لفظي، الخلاف على التحقيق خلاف لفظي، لأن الجميع يتفق على أن الذي لا يأتي بالإقرار باللسان أو الذي لا يأتي بالشهادتين مع القدرة هو كافر، وهو كافر ظاهرا وباطنا، الجميع يتفق في ذلك كما هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن الذي لا يأتي مع القدرة بالشهادتين هو كافر، وهو كافر ظاهرا وأي شيء وباطنا، إلا أنهم في داخلهم بمسألة لفظية بكل وجهة اختلفوا في تأصيل هذا العنصر، منهم من جعله ركنا أصليا ومنهم من جعله ركنا زيد أو منهم من أسماء شطرا أو شرطا. نعم. قال شيخ سنة مية مقارنة هذه الحقيقة في الإيمان الأوسط، قال وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب في الإيمان، جعل واحد فقط أم الأمرين معا؟ الأمرين، القول أي شيء والاعتقاد كما هو مذهب السلف. وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب في الإيمان، ثم قال يرجع المسألة إلى أول من تكلم بهذا الكلام هو قول محمد، هو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، قال لم يختلف قولهم في ذلك، لم يأتي عن أحد من انتسب ممن انتسب إلى مرجئة الفقهاء أو الفقهاء الكوفة في مذهب الإيمان، لم يأتي عن أحد منهم أنه قال أن الإيمان لا يشترط فيه أي شيء قول اللسان أو أخرج قول اللسان من الإيمان، قال لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. فهذا فقط قول من؟ الجهمية. الإيمان تصديق القلب هذا قول من؟ حاشا وكلا أن ينسب هذا القول لأبي حنيفة وحماد بن سليمان ومن صار على سيره رحم الله الجميع. وقال كذلك في الإيمان صفحة 183 قال ولم يكن قولهم قول من؟ قول فقهاء الكوفة أو فقهاء الكوفة، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، قال تعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، مع قدرته إيش؟ عليه. هل يكون مؤمن؟ قال لا يكون مؤمن. ثم قال وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. هل أثبتوا لهم الإيمان والإسلام رغم وجود التصديق، بل رغم أن هذا التصديق تصديق إيقاني، أثبتوا لهم الإيمان والإسلام؟ حاشا وكلا. فهذا فقط مذهب من؟ مذهب جهم ومن سار على سيره. أما أتباع حماد بن سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله فقولهم في هذا أو في هذا العنصر يتفق مع قول من؟ مع قول السلف، أن القول الظاهر أن الترفض بالشهادتين أن الإقرار باللسان لا بد من الإتيان به حتى نثبت للمرء عقد الإسلام، وأن الذي لا يأتي به مع القدرة فهو كافر، وهو كافر باطنا وظاهرا. وهذه مسألة مهمة جدا، نحن لا نحكم له بالكفر في الدنيا فقط، ونقول من الممكن أن يكون مسلم في الآخرة، هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هو كافر في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ابن تيمية لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا يستحق السيف بحسب حاله، وفي الآخرة يستحق أي شيء؟ يستحق الخلود في نار جهنم، الخلود في أي شيء؟ في نار جهنم. نعم. وكما قلنا أن أئمة السلف وأحمد وكيع وغيرهما كفروا من قال بقول جهل، من حصر الإيمان في مجرد التصديق القلبي وأخرج منه الإقرار باللسان. نعم. هذا عن النقطة الأولى في هذا المبحث، أهمية الإقرار باللسان. النقطة الثانية وهي في غاية من الأهمية، حقيقة الإقرار. حقيقة الإقرار، ما المراد بالإقرار أو ما المراد بقول اللسان؟ انتبه هنا، انتبه جيدا، ما المراد بقول الإسلام بقول اللسان الذي يثبت به عقد الإيمان والإسلام للمرء على الحقيقة، على أي شيء؟ على الحقيقة بصيغة أخرى وبعبارة أخرى، ما المراد بإقرار اللسان الذي يكون العبد به مؤمنا في الدنيا ومؤمنا في الآخرة؟ ما المراد بهذا الإقرار؟ هل هو مجرد التلفظ باللسان؟ هل هو مجرد أن تجري تلك الكلمة الطيبة على لسانك بدون استحضار لمعناها أو بدون الاتيان بمقتضاها ولا وزمها؟ هل هذا هو الإقرار؟ لا. وهذا هو مذهب المرجئة، وهذا هو مذهب المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التلفظ بالشهادتين، مجرد التلفظ بأي شيء؟ بالشهادتين. فحكموا له بالإيمان في الدنيا وفي الآخرة مهما أتى من أفعال وأقوال، بل مهما أتى من اعتقادات فاسدة. فنقول على التحقيق، وانتبه هنا على التحقيق، أن الإقرار باللسان الذي يثبت به عقد الإيمان والإسلام للمرء على الحقيقة، عرفت ما المراد على الحقيقة؟ أي في الدنيا والآخرة، ليس مجرد التلفظ، ليس مجرد التلفظ، بل التلفظ بالشهادتين، هذه واحدة، ثم الإتيان بمقتضاها ولا وزمه، بمقتضى الشهادة ولا وزمه، أو بمقتضى الشهادتين ولا وزمهما، صحيح؟ وإلى هذا أشار الحكمي. نرجع إلى تعريف الحكمي عندما عرف قول اللسان، ماذا قال؟ قال هو النطق بالشهادتين، صحيح؟ ثم قال والإقرار بلوازمهما. توقف عند مجرد النطق بالشهادتين؟ قال فقط النطق بالشهادتين؟ لا، النطق بالشهادتين هذه مرتبة أو هذه خطوة، ثم لابد من الإتيان بخطوة أخرى وهي الإقرار بأي شيء؟ بلوازمهما. وهذا هذه مسألة يعني جانبيها كده ثم نفصل فيها بعد. هذا هو الفرق بين أن نثبت للمرء عقد الإسلام في الدنيا من الناحية الظاهرية فقط أو من الناحية الحكمية فقط، وبين أن نثبت للمرء عقد الإسلام من ناحيتين، الحكمية والحقيقية، أي في الدنيا والآخرة. حتى نثبت للمرء عقد الإسلام في الدنيا فقط فلا نطلب منه إلا أي شيء، مجرد تلفظ بالشهادتين مع عدم الإتيان بناقض من نواقض الشهادة، بناقض من نواقض الشهادة. فإذا تلفظ بالشهادتين مجرد أن يتلفظ نثبت له أي شيء، عقد الإسلام في هذه الخطوة الأولى، عقد الإسلام في هذه الخطوة الأولى، صحيح؟ ظاهريا في الدنيا بغض النظر عما في معتقدي، بغض النظر عما في قلبي، وإن كان ممن من المكذبين، وإن كان من الجاحدين المعاندين الرادين على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وهذه المسألة سوف نرجع إليها بعد أن ننتهي من هذه النقطة. الذي نتكلم فيه الآن وانتبه هو كيف يثبت للمرء عقد الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، أي بصورة حكمية أم حقيقية؟ بصورة حقيقية. نقول اللفظ وحده لا يكفي، وإنما لابد مع الإقرار مع التلفظ مع القول من الإتيان بأي شيء؟ بلوازمهما، كما قال الحكمي والإقرار بلوازمهما. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد الحديث المفصل حول معنى الشهادتين. نقول جملة قليلة نفصل فيها أن كلمة التوحيد لها ركنان، لها ركنان لا بد من اجتماعهما ليثبت للمرء عقد الإسلام والإيمان على الحقيقة، وهذان الركنان هما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أو ركن النفي وركن الإثبات. ونحن فصلنا في الحديث حول هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال التيسير، تيسير عزيز الحميد في الصفحة 73، قال فهذا هو معنى لا إله إلا الله. فهذا هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وهو تشرحت بعبارة أخرى وهو عبادة الله. هذا ركن يكتب وحده؟ لا. وترك عبادة ما سوى. ما سوى إثبات. إثبات وما سوى عبادة الله وترك عبادة ما سوى. إذا عبد الله وعبد معه غيره شرك أكبر مخرج من الملة بأي صورة من صور العبادة. ثم قال وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن إما أن تعبد صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري الذي مر معنا قبل قليل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الشاهد قولوا إلا بأي شيء إلا بحقها. فإذا أتى بناقض من نواقض تلك الكلمة يثبت له عقد الإسلام والإيمان وإنما انتقد هذا العقد. انتقد هذا العقد. إذا خل بحق من حقوقها انتقد أي شيء انتقد هذا العقد. وعن ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت وهو صيغة أخرى من صيغ هذا الحديث أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. في رواية لا إلا بحقها. في رواية ابن عمر إلا بحق الإسلام. وهذا هو الشاهد أن لهذه الكلمة حقوق لابد من الإتيان بها. وهذه الحقوق على مراتب. هذه الحقوق على مراتب منها ما هو من أصل الإيمان ومنها ما هو من الإيمان الواجب ومنها ما هو من الإيمان المستحب كما سيأتي معنا في فصل مراتب الإيمان إن شاء الله. فقوله الشاهد من هذه الرواية أو من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أنس إلا بحقها إلا بأي شيء إلا بحق. هذه الكلمة لا أي شيء لا حقوق معبر عنه بقوله إلا بحقها. وقوله في رواية ابن عمر إلا بحق الإسلام. وقوله في رواية أبي هريرة عند الشيخين إلا بحقه. الضمير يعود لمن؟ للإسلام. في ابن عمر قال إلا بحق الإسلام. في رواية أبي هريرة قال إلا بحق إلا بحقه أي الإسلام. وهناك رواية أخرى عند مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به. انظر علق القتال على أي شيء؟ على الشهادة والإيمان به. والإيمان بأي شيء؟ بما جاء به. على الشهادة والإيمان به والإيمان بما جاء به. وهذا هو على التحقيق الذي يثبت به للمرء عقد الإسلام. إلا أن ما جاء به كما قلنا على مراتب منه ما هو أصل الإيمان ومنه ما هو الإيمان الواجب ومنه ما هو فيه الإيمان المستقبل. هذا من ناحية العمل من ناحية التنفيذ. أما من ناحية الإيمان فلا بد أن يؤمن به جميعا. لابد أن يؤمن بالإسلام جميعا وكما سيأتي بعد قليل. أما من ناحية التنفيذ من هذا المؤمن به أو من هذه الشرائع أو مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية التنفيذ منه ما يدخل في أصل الإيمان فلا بد من تنفيذه ومنه ما يدخل في الإيمان الواجب ومنه ما يدخل في الإيمان المستحب. نعم. فهذه النصوص وغيرها كثير كلها صريحة في أن لهذه الكلمة لوازم ومقتضيات. لأن لهذه الكلمة لوازم ومقتضيات لا بد من الإتيان بها. لا بد من الإتيان بها لنثبت للمرء عقد الإسلام على الحقيقة. على الحقيقة. ونذكر أن هذه اللوازم والمقتضيات منها ما هو من أصل الإيمان ومنها ما هو من الإيمان الواجب ومنها ما هو من الإيمان المستحب وليس كلها على درجة واحدة. قال صاحب فتح المجيد الصفحة 46 قوله من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله أي مجرد أن ترفض بها مجرد أن تجر على لسانه. قال أي من تكلم بها عارفا لمعناها. عارفا لأي شيء لمعنى عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. الإشارة باطنة لأي شيء لاعتقاد القلب الذي فصلنا الحديث فيه الذي مر معنا لاعتقاد القلب وسيأتي بعد قليل. قال عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين. من العلم ولكن والعمل بمدلولها كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لابد أن نسبق أي شيء العلم وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا فصلنا الحديث في العنصر إيش الأول، تذكرون تكلمنا في هذه المسألة. قال أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قال فغير نافع بالإجماع. الذي يأتي بها مجرد لفظ يجري على لسانه بدون هذه المعاني بدون تلك المقتضيات وتلك اللوازم تنفعه؟ قال فغير نافع بالإجماع. وقوله هنا انتبه، قوله هنا غير نافع بالإجماع يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى أي شيء؟ فقوله هنا غير نافع، هي غير نافع في أي شيء؟ أحسن، على الحقيقة في الآخرة. قوله هنا فغير نافع بالإجماع إشارة إلى أي شيء؟ إلى الآخرة. وين؟ وقد تنفعه في الدنيا، قد تنفعه فترفع عنه السيف كما في حديث أسامة كما سأتي معنا، قد تنفعه في الدنيا فترفع عنه أي شيء السيف، ولكن إذا لم يكن معها تلك المقتضيات وتلك اللوازم تنفعه في الآخرة؟ لا تنفعه في الآخرة. هو يتكلم عن أي شيء؟ عن عقد الإسلام والإيمان الحقيقي أم الحكمي؟ الحقيقي. يتكلم عن عقد الإسلام الحقيقي وليس الحكمي. وقال في التيسير في الصفحة 110 قال بعد أن ذكر هذه الحديث فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة. بعد أن ذكر هذه الحديث أمرت أن أقاتل ونحوه، وحديث علي بن أبي طالب في فتح خيبر كما تذكرون قال ماذا؟ فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة. يتكلم عن أي شيء؟ عن العبد الحكمي أم العبد الحقيقي؟ العبد الحقيقي. العبد أي شيء؟ الحقيقي. أما العبد الحكمي نعم الكلمة تعصن دمه ولكن مؤقتة. فإذا ترك ما هو من أصل الإيمان أو فعل ما ينقض الإيمان فقد استوجب أي شيء؟ السيف مرة أخرى. لذلك قال على أن نطق بكلمة دليل العصمة لا أنه عصمة. ثم قال أو يقال، يعدد بتعبيره أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. إذن هي في ذاتها ليست بأي شيء بعصمة، ولكن حتى تكون عصمة لابد من أي شيء؟ من العمل. لابد من، وهذه مرحلة متأخرة أو خطوة ثانية. أما مجرد أن تلفظ بها نعم تعصم دمه. ثم ينظر هل يأتي بما هو من أصل الإيمان، فإذا أتى به تمت له أي شيء؟ العصمة. كذلك ينظر هل يقع فيما ينقض الإيمان، فإذا وقع فيما ينقض الإيمان تثبت العصمة ترفع عنه أي شيء؟ العصمة. وهذا سنفصل الحديث فيه. فنقول المقصود على التحقيق، المقصود على أي شيء؟ على التحقيق من الناحية الحقية وليس من الناحية الحكمية. من الإقرار هو تحقيق أو تحقق مدلول هذا الإقرار، ليس المقصود هو مجرد الإقرار. هل الشارع يريد من العبد مجرد أن تجري هذه الكلمة على لسانه؟ لا، يريد منه أن تجري على لسانه هذه واحدة ثم أن يأتي بأي شيء بمقتضاها ولازمها، أو كما قال الحكمي والإقرار بلوازمهما، النطق بهما ثم الإقرار بأي شيء بلوازمهما. طب ما المراد بلوازم الشهادتين أو لوازم الإقرار؟ على التحقيق المراد بلوازم الإقرار أو الذي هو تحقق مدلول الإقرار ثلاثة أمور. أولا الإقرار بالتوحيد ولوازمه، من توحيد الربية، توحيد الربية، توحيد الأسماء والصفات وفروع هذه الأمور. ثانيا ترك الشرك والتبري منه، ترك الشرك والتبري منه. فنحن قلنا ركن إثبات وركن نفي. أولا الإقرار بالتوحيد ولوازمه، ترك الشرك والتبري منه. ثالثا التزام شرائع الإسلام، التزام شرائع شيء الإسلام. إذن ليس المراد بالإقرار باللسان هو مجرد الإقرار، وإنما المراد بالإقرار باللسان بالإضافة إلى ما مضى وتفريعا أو تأصيلا على الأدلة التي ذكرناها، المراد بالإقرار باللسان تحقق مدلول هذا الإقرار. والمقصود بمدلول هذا الإقرار ثلاثة أمور: الإقرار بالتوحيد ولازمه، ترك الشرك والتبري منه، التزام شرائع الإسلام. التزام شرائع الإسلام. نوضح ذلك من وجه آخر، فنقول أن الله سبحانه وتعالى عندما يرتب حكما شرعيا، عندما يرتب حكما شرعيا على قول، أي قول، هل يرتب هذا الحكم على مجرد القول أما على هذا القول وعلى لوازم هذا القول، على قول نفسه وعلى لوازمه، نعم، أي على القول التام كما يعبر أهل العلم، على القول التام المقترن بالنية والقصد. الشارع عندما يرتب حكما شرعيا لا يرتبه على مجرد القول، وإنما يرتبه على القول التام. ما المراد بالقول التام؟ أي المقترن بالنية والقصد المتضمن لمدلوله ومقتضاه. المقترن بالنية والقصد إشارة لأي شيء؟ إلى الاعتقاد. إشارة إلى الاعتقاد المتضمن لمدلوله ومقتضاه، إشارة بالإضافة إلى الاعتقاد إلى الالتزام، إلى الالتزام كما سيأتي تفصيل، لا على مجرد التلفظ الذي لا يحمل معنى. هل الشارع يرتب حكم الشارع على مجرد التلفظ؟ الآن نتكلم عن عقد الإيمان والإسلام. هل الشارع، الشارع عندما نقول الشارع أي العقد الحقيقي، لما نتكلم عن الشارع أي في الدنيا والآخرة، هل الشارع يثبت المرء عقد الإسلام وعقد الإيمان الحقيقي على مجرد التلفظ بدون أن يأتي باعتقاد القلب، بدون أن يأتي بلوازم هذه الكلمة؟ لو كان الأمر على ذلك فما حكم المنافقين عندنا؟ هل كانوا يسمون المنافقين؟ لو كان الأمر أن الشارع يرتب الحكم على مجرد التلفظ لكان المنافقون إيش؟ مسلمين. لكان المنافقون مسلمين. فالمنافقون تلفظوا الشهادة، تلفظوا الشهادة بل يأتوا بها مئات بل آلاف ربما ملايين المرات، صحيح؟ بل منهم من كان يصلي، ومنهم من كان يصوم، ومنهم من كان يزكي، ومنهم من كان يجاهد الذي هو ذروة سنام الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك هل أثبت لهم الشارع حكم الإيمان والإسلام؟ بل كانوا أي شيء في الدرك الأسفل من النار، في مرتبة في مرتبة أعلى من مرتبة الكفار، الأقل من مرتبة الكفار، مرتبة أسفل الكفار. الكفار ما نطقوا بها، فكان الناطق بها في مرتبة أسفل من الذي لم ينطق بها. هل نفعته؟ ما نفعته، بل كان أخس وأدنى منزلة من لم ينطق بها أبدا. فهمتم الصورة؟ الكفار نطقوا بهذا الإقرار، ماتوا به، وهؤلاء نطقوا بها، فكان هؤلاء الذين نطقوا بها في مرتبة أي شيء أسفل من الذين لم ينطقوا بها، فلم تنفعهم لا في قليل ولا في كثير. نعم نفعتهم كما سنفصل في بعد في أي شيء، في رفع الشيخ عنهم في الدنيا، وهذا الرفع مقيد بأي شيء، ليس على إطلاقه، مقيد بأنه لا يظهر منهم ما ينقض الإسلام بصورة ظاهرة قولا كان أو فعلا كما سيأتي تتم الحديث. قال ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 331، وكل قول يقرر لنا هذه القاعدة التي ذكرناها، أن الشارع مكرر هذه القاعدة، أن الشارع عندما يرتب حكما شرعيا على قول، إنما يرتبه على القول أي شيء التام، احفظ هذا المصطلح، على القول أي شيء التام. ما معنى التام؟ المقترن بالنية والقصد المتضمن للمدلول المقتضى، يعني متضمن لأي شيء ليس مجرد القول. قال وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، مجرد القول حاشا وكلا، من هو القول أي شيء التام. وهذا المعنى إنما يأتي من عبارة دائما نذكرها لكم، من أن الألفاظ تراد لذاتها، الألفاظ تراد لذاتها لا تراد لذاتها، وإنما الألفاظ تراد بمعناها، تراد لأي شيء بمعنى. كالوعاء ينظر لما فيه، صحيح؟ والإسلام يتعامل مع الحقائق والمعاني ولا يتعامل مع الألفاظ والمباني. الإسلام ينظر لأي شيء؟ الحقائق والمعاني، وليس لمجرد الألفاظ والمباني. فالألفاظ والمباني هي وسيلة لأي شيء؟ للحقائق والمعاني. فنحن نقف عند الوسيلة أن ننظر للغاية؟ ننظر للغاية، والوسيلة نستصحبها معنا. نعم، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 105، مقررنا هذه القاعدة تحت عنوان الألفاظ موضوعة للدلالة على ما في النفس. إذا الألفاظ ترد لذاتها أم ترد لمعناها؟ ترد لمعناها. قال الألفاظ موضوعة للدلالة على ما في النفس، للدلالة على المعنى. قال إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم. إذا ترد لذاتها؟ لا، ترد لذاتها. تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم. فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، بأي شيء باللفظ، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. انظر لقول إرادات ومقاصد، لابد من أي شيء؟ من الإرادة والمقصد أو القصد، لابد من الإرادة والقصد بالإضافة إلى القول، بالإضافة إلى قول. صحيح؟ لو أن إنسان نائم، لو أن إنسان نائم صحيح؟ تكلم بكلام معناه أنه يشتري ويبيع، ما رأيكم؟ تم عقد بيع وشراء؟ هل لا إرادة؟ هل قصد؟ رغم أنها تلفظ، لكن الشرع يتعامل مع مجرد اللفظ؟ لا يتعامل مع مجرد اللفظ حاشا وكلا، لما يتعامل مع اللفظ الذي إيش؟ التام أو القول التام الذي له، الذي سبقته إرادة وتضمن مدلوله ومقتضى. كما تعرفون أن الشريعة أسقطت عنا أي شيء، ما تكلمنا بأي شيء بدون قصد، الخطأ والنسيان. نعم. قال ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام، انتبه، على مجرد ما في النفوس. هل إذا أنت استحضرت معنى في نفسك ولم تتكلم به أو لم تأتي بفعل يدل عليه، هل الشارع يعاقبك؟ الشارع بنص الحديث غفر لأمتي كما قال المعصوم عليه السلام ما حدثت بها شيء نفسها، ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تفعل. نعم. من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها، كما ذكرنا في مثال ذلك النائم. هل قصد البيع والشراء؟ واسم الله وسألت أنت ماذا قلت؟ لا أعرف ماذا قال. هل أراد المعنى؟ ما أراد المعنى ولا قصده، لا من قريب ولا من بعيد. قال ولا على مجرد ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما. ثم قال قاعدته، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. انتبه هنا، إذا الحكم يترتب على مجرد القول؟ لا، إنما يترتب على القول الذي يصاحبه قصد ودلالة قولية أو فعلية تبرهن على صحة هذا القول. صحيح؟ إذا أولا لابد بالإضافة إلى قول أي شيء قصد وإرادة، ثم دلالة قولية أو فعلية يبرهن بقوله أو بفعله أي عمل الجوارح، سواء كانت تلك الجوارح اللسان أو غيره. صحيح؟ قال فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، ترتب الحكم. هذا معنى كلامي السابق في مدارج السالكين، وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. نفس الكلام أم لا؟ نفس الكلام ولكن بعبارة مختلفة. قال هذه قاعدة الشريعة، قاعدة الشريعة أن الشارع عندما يرتب حكما على قول لا يرتبه على مجرد القول، وإنما على القول التام. ما المراد بالقول التام؟ القول المتضمن للنية والقصد والمتضمن للدلالة والمقتضى. ما المراد بالدلالة والمقتضى؟ فعل الجوارح، سواء كان القولية أو الفعلية أو العملية. نعم. بناء على هذا الكلام وعلى هذه القاعدة المقررة نقول أن الإقرار عند أهل السنة والجماعة، انتبه هنا، الإقرار باللسان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون متضمنا لأمرين، لا بد أن يكون متضمنا لأي شيء لأمرين. نحن رأينا أن الاعتقاد كذلك متكون من أي شيء، من ركنين أو من أمرين، من قول القلب وعمل القلب. كذلك الإقرار باللسان عند أهل السنة والجماعة لا بد حتى يثبت به، حتى يثبت به للعبد حقيقة الإسلام والإيمان، لابد أن يكون متضمنا لأي شيء لأمرين. الأمر الأول الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح هو الذي تحدثنا عنه في العنصر إيش؟ الأول. الأمر الثاني الالتزام أو إنشاء الالتزام، الالتزام أو إنشاء الالتزام. أما عن الأمر الأول اعتقاد القلب فنحن تكلمنا عنه من قبل، صحيح؟ بما فهمناه من الحديث عن عنصر اعتقاد القلب، ألا تخلف هذا العنصر، ألا تخلف هذا العنصر في حق إنسان ما، ثم نطق هذا الإنسان بالشهادتين، ما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر، حكمه حقيقي كافر، صحيح؟ حكمه الثاني ما يطلق عليه منافق، مصطلح خاص به. نتكلم على الحقيقة، الحكم الحقيقي، صحيح؟ لو أن إنسان بما فهمناه العنصر الأول الذي هو اعتقاد القلب نطق بالشهادتين تلفظ بالشفتين، أتى بإقرار اللسان صحيح، ولكنه لم يحقق في قلبه تلك المعاني التي فصلنا الحديث عنها من قول القلب ومن عمل القلب. ما حكمه على الحقيقة؟ كافر صحيح؟ هو كافر إيش؟ على الحقيقة كافر على أي أن حكمه عند الله شيء خالدا فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لتخلف الإقرار أم لتخلف الاعتقاد؟ لتخلف أي شيء؟ الاعتقاد. إذن الإقرار حتى ينفع صاحبه، حتى ينفع صاحبه على حقيقة لابد أن يسبقه أي شيء؟ الاعتقاد صحيح، لابد أن يسبقه الاعتقاد، وهذا الاعتقاد مكون من أي شيء؟ من أمرين، من قول القلب وعمل القلب. إذن نقول أن الإقرار باللسان، أن الإقرار باللسان إذا لم يكن معه اعتقاد بالقلب أي اعتقاد صحيح هو كعدمه، هل معتبر؟ هو كالذي لم ينطق بها، كالذي لم ينطق بها، بل نحن رأينا وسنأتي أن الذي نطق بها مع تخلف اعتقاد القلب هو في مرتبة أحط من مرتبة الذي لم يتكلم بها قط. نعم، وصاحبه من الخارجين في نار جهنم ولو رددها مئات المرات أو آلاف المرات أو ملايين المرات. قال تعالى مخبرا على المنافقين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا في حق المنافقين ما الذي تخلف؟ العنصر الثاني أم العنصر الأول؟ العنصر الذي هو الاعتقاد. فهل نفعهم إقرارهم؟ هل نفعهم القول الظاهر؟ هل نفعهم قول اللسان؟ هل نفعهم التلفظ بالشهادتين؟ لم ينفعهم لا في قليل ولا في كثير كما قال تعالى. لماذا؟ لأنه ليس في قلوبهم ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد، يشهدون بالفعل، بل بالإضافة إلى الشهادة أتوا بأعمال ظاهرة كالصلاة والصيام وغيرهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. انتبه هنا، هم كاذبون في أي شيء؟ في إقرارين أم في أن هذا الإقرار ليس له اعتقاد مصدقه؟ هم كاذبون في اعتقادهم، في اعتقادهم فاسد. أما قولهم فصحيح، ولكن هذه الصحة لم تنفعهم لا في قليل ولا في كثير. لماذا؟ لأنه لا بد من أي شيء، من اجتماع الأمرين، من اعتقاد القلب ثم إقرار اللسان. يقول ابن القيم في المدارج في المجال الأول صفحة 331 قال رحمه الله فإن هذا خلاف المعلوم بالإقرار من دين الإسلام. ما هو؟ أن نثبت للعبد مع تخلف اعتقاد القلب أن نثبت له عقد الإسلام والإيمان على الحقيقة بمجرد القول الظاهر. يقول هذا بخلاف المعلوم من أي شيء؟ من الإقرار من دين الإسلام. قال فإن المنافقين يقولون بألسنتهم، يقولون بأي شيء؟ بألسنتهم، وهم انظر هنا وهم تحت الجاحدين لا في الدرك الأسفل من النار. يعني في مرتبة أحط مرتبة من؟ الذي لم يقولها أبدا أو قط في حياته. فهم تحت الجاحدين لا في الدرك الأسفل من النار. قال فلا بد من قول القلب وقول اللسان، لابد من اجتماع أي شيء؟ من اجتماع العنصرين الاعتقاد ثم الإقرار. نعم، وقول القلب يفصل ما المراد بقول القلب. ما المراد بقول القلب؟ مجرد التصديق؟ وإنما التصديق هو أي شيء؟ ما المراد بالاعتقاد حتى لا قول القلب وعمل القلب. إذا يفصل ما المراد بقول، قال لابد من اجتماع الأمرين قول القلب وقول اللسان. قال وقول القلب يوضح حتى لا يفهم أحد أن المراد بقوله ومجرد التصديق أو مجرد المعرفة بدون أعمال القلوب، بدون المحبة، بدون الإخلاص، بدون الصدق، بدون القبول، بدون الانقياد، بدون اليقين. هل هذا صح؟ أبدا، هذا على مذهب جهم. قال وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته. انظر ما هو الاعتقاد الصحيح الذي يثبت به المرء عقد الإسلام؟ هل مجرد العلم والمعرفة؟ هل مجرد التصديق؟ لا، قول القلب وعمل القلب. ونحن فصلناه من قبل هذا، يذكرنا بيت شيخ الإسلام الثاني ابن القيم فيقول وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها. المعرفة والتصديق الذي إيش؟ قول القلب. ثم تكلم عن عمل القلب. قال ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات. ما مراد النفي والإثبات؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بأي شيء؟ بالله. وهذا من قول القلب أم من عمل القلب؟ من عمل القلب. ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، قال وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا. اعتقاد سليم بركنيه التامين بقوله وعمله. وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا مما يوجب تحريم قائلها على النار. مما يوجب تحريم قائلها ايش؟ ثم قال القاعدة التي ذكرناها وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول الثاني. إنما هو القول الثاني. إذن الإقرار حتى ينفع صاحبه لا بد أن يصحبه أي شيء اعتقاد سليم. ما المراد باعتقاد السليم؟ المتضمن لقول القلب وعمل القلب كما فصل رحمه الله. وهنا الرد على من؟ لم يعرف. الرد على المرجئة الذين قالوا مجرد تلفظ بالشهادة، مجرد تلفظ بالشهادتين سواء وجد تصديق في القلب او اعتقاد سليم او لم يوجد، صحيح؟ وهذا قول ظاهر اي شيء البطلان. قال القرطبي المفهم على صحيح مسلم نقل من فتح المجيد في الصفحة 46 قال باب القرطبي هو يشرح صحيح مسلم قال باب لا يكفي. انتبه عند الترجمة، انتبه للترجمة ودلتها الظاهرة فيما نحن فيه. باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، هل يكفي بثبوت عقد الإسلام على الحقيقة؟ لا يكفي. قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقاظ القلب. بل لا بد من أي شيء؟ إشارة لأي شيء؟ الاعتقاد. طبعا العمل ثم القول، إذا وجد العمل لابد أن يسبقه أي شيء؟ قول القلب. إذا وجد اليقين والاستقامة لابد أن يسبقه علم ومعرفة وهذا أمر ظاهر. قال كلام القرطبي هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. هل هذا كلام صحيح؟ بل من أفضل باطل، من أفضل أي شيء الباطل. يلزم على هذا الكلام أن المنافقين مؤمنون، المنافقين مؤمنون. قال وحديث هذا الباب تدل على فساده، الحديث الذي ذكره الإمام مسلم تدل على فساد أي شيء؟ مذهب من؟ المرجئة تدل على فساده. قال بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها على الشريعة. قال ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. إذا النفاق أصبح أمر إيش؟ أمر مسوغ. لأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. لو قلنا أن الإيمان هو مجرد تلفظ بالشهادتين إذا يصبح المنافقون إيش؟ مؤمنين. يصبح المنافقون مؤمنين وهذا أمر غير البطلان كما ذكر رحمه الله. يقول النووي في شرحه والآخر بصحيح مسلم في المجلد الأول صفحة 149 قال اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. اتفق أهل السنة من من؟ من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. المحدثين إشارة إلى مذهب السلف، والفقهاء إشارة إلى مذهب مرجئة الفقهاء، والمتكلمين إشارة إلى مذهب من؟ أهل الكلام وخاصة الأشاعرة والمتردية. على أن المؤمن كل هؤلاء اتفقوا على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من، إلا من انتبه، إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك. العنصر إيش؟ الأول الذي ذكرناه. العنصر إيش؟ الأول اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك. العنصر إيش؟ الأول. قال ونطق بالشهادة. العنصر أي شيء؟ هل مجرد الشهادة تنفعه؟ مجرد النطق تنفعه دون اعتقاد؟ حاشا وكلا. لابد قبل النطق أن يكون هناك أي شيء اعتقاد. بل على التحقيق كما قلنا أن هذا أصل مرتبة الذي يدفع العبد للنطق هو أي شيء؟ الاعتقاد الذي يقرأ في قلبه فيتفاول أي شيء؟ الإقرار بلسانه ثم كما سيأتي يتفاول ليش؟ العمل بجواره. قال لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادة. ثم قال فإن اقتصر على أحدهما، هذه زيادة مهمة جدا، إن اقتصر على أحدهما، إن اقتصر على مجرد الاعتقاد ولم ينطق ما حكمه؟ لا يثبت في الدنيا والآخرة، صحيح؟ طب إن اقتصر على النطق ولم يعتقد هو كافر على التحقيق، هو كافر على التحقيق. وسوف نفصل الحديث، سوف نفصل الحديث. نعم. الذي هم هنا في هذا المقام هو الحكم إيش؟ الحقيقي. فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل الشركة أصلا. ليس من وين أصلا؟ ما هو أصلا؟ إشارة لأي شيء؟ الحقيقة إشارة لأي شيء؟ نعم قد تنفع وقت من الزمن مؤقتا إذا تلفظ بها صحيح، ولكنها لا تستمر نافعة له إلا إذا أتى بمقتضاها ولازمها. قال فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، أي على التحقيق هذا الذي نريده، إلا إذا عجز عن النطق الخيال في لسانك. لو كان أخرس ما رأيكم؟ نقبل منه مجرد أي شيء؟ مجرد لا تقال. لماذا؟ لأنه إيش؟ أخذ القدرة أصلا، لا يكلف له نفسه إلا وسعه، إلا لخلل في لسانه. الشاهد من قوله أنه لابد من إيه؟ من أمرين، من الاعتقاد والنطق، لأن هذا اتفاق من؟ أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين. نعم. وقال كذلك رحمه الله في المجلد الأول من نفس الكتاب صفحة 212 في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول النووي فيه أن الإيمان في هذا الحديث أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين، بقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. حتى ماذا قال النووي؟ فيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين. صحيح؟ هل اختفى رحمه الله بقوله شرط الإقرار بالشهادتين؟ قال مع اعتقادهما. مع إيش؟ يشير إلى أي شيء؟ إلى الحقيقة من الحكم؟ الحقيقة، الإيمان الحقيقي. لأن شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هل هناك كلام أوضح من هذا الكلام؟ واضح وظاهر. في هذا الحديث أن الإقرار بالشهادتين شرط في الإيمان، صحيح.